بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلا زال الحديث في بيان ما يتعلق بشرح حد الفقه للصلاح. عرفنا أنه العلم من أحكام الشرعية العملية تسب من أدلتها تفصيلية، والحدود هذه لا تشرح من المنظومات، ولكن السيوطي نفسه رحمه الله تعالى أورد نظمه ثم أورد الحد نثرا على المشهور، لأنه إذا نظم الحد فلا بد من تجاوزات، لذلك حذف ال من الحكم وأضاف إلى ما بعده، وقع في بعض التجاوزات لأجل النظم. حينئذ نشرح الحدود كلها في هذا النظم في غيره، نشرح الحد نثرا. حينئذ نقول حد الفقه للصلاح العلم بالأحكام، هذا قيد ثاني، شرعية قيد ثالث، عملية قيد رابع، المكتسب هذا قيد خامس، من أدلتها التفصيلية هذا قيد سادس، كذلك. ومر معنا القيد الأول هو العلم، عرفنا أنه جنس، وأحسن ما يعرف به العلم هنا في هذا الموضع وفي غيرها من الحدود هو العلم اللغوي، يعني معناه لغة، وهو مطلق الإدراك، مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، شامل التصور والتصديق. حينئذ إذا عرفنا العلم بأنه مطلق الإدراك ودخل فيه التصور والتصديق، دخل فيه بنوعيه النظري والضروري، خلافا لمن خص العلم هنا بالعلم الجازم أو الإدراك الجازم كما قال صاحب المحصول، هذا مجرد الصلاح وليس هو المعنى اللغوي، وإنما الأصح هو ما قدمناه. وإن كان العلم يستعمل صلاحا في عرف العلماء على الملكة وكذلك على القواعد والمسائل، فيطلق بمعنى الإدراك، ويطلق يراد به القواعد أصول المسائل، ويطلق يراد به الملكة، وبعضهم يحمله في مثل هذا الموضع على المعاني الثلاث، لكن المعنى الأصلي الذي هو المعنى اللغوي مطلق الإدراك. واستعمال العلم في الملكة أو في القواعد هذا استعمال الكل في الجزء، حينئذ يكون من قبيل المجاز، يكون مجاز. إذا كان كذلك فالأولى حمله على مطلق الإدراك. عرفنا أن بالأحكام هذا قيد جار ومجرور متعلق بقوله العلم، حينئذ أخرج العلم الذي هو تصور بنوعيه، الذي هو التصور بنوعيه يعني النظري والضروري، إذ البحث هنا في نسب تامة من الأحكام أي بجميع النسب التامة، حينئذ لا يصدق على التصورات، فلا بحث للفقيه في معنى الإيجاب ولا في معنى التحريم ولا في معنى الكراهة، إنما هذه يبحثها الأصوليون، إذن ليس من قبيل التصورات وإنما هو من قبيل التصديقات. ثم قلنا الصحيح أن التصديق هنا يراد به معنياه يعني نوعاه الذي هو النظري والضروري، لأن الفقه منه قطعي ومنه ظني، وحصر الفقه في القطعيات هذا فيه نظر على ما قدمناه سابقا. والقول بأن الأحكام الشرعية كلها معلومة على الدليل السابق، قلنا ذاك الدليل السابق الذي قرره القرافي وغيره إنما هو دليل جملي، ودليل الجملي الكلي لا ينتج فقها وليس هو من مباحث الفقهاء، إنما بحث في الأدلة التفصيلية. ولذلك هنا يقولون في تعريف الفقه المكتسب من أدلتها تفصيلية، وهذا دليل جملي، والبحث إنما هو في أحكام شرعية مكتسبة من أدلة تفصيلية، فما يكتسب من الدليل الجملي لا يسمى ذاك الدليل فقها. إذن لا نحصر العلم في التصديق القطعي، بل نقول هو عام للقطع والظن، فمن الأحكام الشرعية ما هو قطعي ومن الأحكام الشرعية ما هو ظني. قوله بالأحكام كذلك نقول العلم جنس يدخل فيه العلم بالذوات كزيد، والعلم بالصفات كسواد زيد وبياضه، وكذلك العلم بالأفعال كقيام زيد وجلوسه، وبالأحكام أخرجنا التصورات كلها. قوله بالأحكام، علم العلم بالأحكام، علم في الأصل يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه. حينئذ إذا قيل يتعدى بنفسه، كيف تعدى بالباء هنا؟ وكيف تعدى في قول تعالى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم أن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لما تعدى بالباء؟ حينئذ إذا كان الأصل في علم ومشتق منه أنه متعد بنفسه، يعني لا بواسطة، لا بواسطة حرف ولا تضعيف ولا همزة، أو متعد بنفسه، علم الله أنكم كنتم، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين، حينئذ نقول هذا تعدى بنفسه. حينئذ هنا العلم بالأحكام، وكذلك قوله في الآية السابقة لم يعلم بأن الله يرى، يخرج على أحد احتمالين. إما أن يقال بأن الباء زائدة، الباء زائدة، زيدت من أجل التوكيد، وهذا فيه شيء من النظر، لأن أصل عدم الزيادة. وإما أن يقال إنه ضمن علم أو العلم أو يعلم معنى أحاط، وأحاط يتعدى به بالباء، إما هذا أو ذاك، والتضمين أولى هنا من القول به بالزيادة، لأنه يدل على أن الحرف استعمل أصالته، لأن العلم وما اشتق منه إذا ضمن معنى أحاط حينئذ نقول يتعدى به بالباء. إذن بالأحكام علم فعل متعد بنفسه، هذا هو الأصل، هذا هو القاعدة فيه. فإن وجد الباء بعده تعدى بالباء، حينئذ نقول لابد من التخريج، إما بالحكم بأن الباء زائدة، وهذا محتمل، قد يقول به بعضهم وجوزه القرافي، ألم يعلم بأن الله يراه، باء زائدة للتوكيد، باء زائدة للتوكيد. ويحتمل أن يكون علم مضمنا معنى أحاط. إذا تقرر هذا فالباء هنا العلم بالأحكام، الإحاطة بالأحكام الشرعية العملية، هذا جائز. ويحتمل وجها آخر، في السابق لم يعلم بأن الله يرى، لا شك أن القول بالزيادة فيه شيء من الضعف، لكن إذا جاء المصدر محلا بأل حينئذ الأصل فيه ألا يعمل، فعمله ضعيف فيتقوى به بحرف، يتقوى به بحرف، وأنسب ما يتقوى به العلم هو الباء، هو الباء. حينئذ العلم بالأحكام إن كانت الباء هنا أصلية وضمن العلم معنى الإحاطة فلا إشكال، فلا إشكال. أو نقول وجها آخر، وهو أن العلم هنا مصدر محلا بأل، والمصدر هو من العوامل ولا شك، لكنه لا يعمل مطلقا، لا يعمل مطلقا، وإعمال المصدر محلا بأل ضعيف، بل بعض ضعيف جدا، بل بعضهم لا يجوز إعماله محلا بأل، وإنما إذا كان مضافا لولا دفع الله الناس، أو كان منونا، أو إطعام إلى آخره. حينئذ كان منونا أو مضافا لا شك في إعماله، وأما إذا كان محلا بأل فهو ضعيف، وإذا كان كذلك حينئذ تعدى بالباء. إذا تقرر هذا فالباء هنا دخولها إن كان على طريقة التضمين فهو واضح ولا إشكال فيه، وأما على زيادتها لأن المصدر المعرف بالألف واللام بأل ضعيف العمل جدا، وإذا ضعف حينئذ تقوى بالحرف، كل عامل ضعف عمله حينئذ يتقوى بالحرف الزائد. ولذلك قلنا إن كنتم للرؤية تعبرون الرؤية، قلنا لما ضعف بالتقديم ناسب أن تدخل اللام على المفعول به، إن كنتم تعبرون الرؤية، هذا الأصل، الرؤية مفعول به ودخلت عليها اللام للرؤية، هذا مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد رؤيا، وإن كان هي مقدرة أيضا. حينئذ نحكم بأن اللام هنا زائدة، لماذا؟ نقول من باب التقوية، من باب التقوية، لأن العامل الأصل فيه أن يعمل فيما بعده، أن يتأخر معموله عنه، الأصل في العامل أن يتقدم والأصل في المعمول أن يتأخر، فإذا تقدم المعمول على العامل ضعف، فالعامل يمشي إلى الأمام لا يرجع إلى الوراء، فإذا رجع إلى الوراء يحتاج إلى معونة، والمعونة هنا هي اللام. كذلك قول مصدقا لما بين يديه فعال لما يريد، هنا تعدى باللام لأن المشتق دون الفعل، فعال ما يريد هذا الأصل، لكن لما كان فعال جمع فاعل والأصل في الاسم ألا يعمل، حينئذ ضعف لكونه فرعا عن الأصل وهو الفعل، لأن العمل أصل في الأفعال، ناسب أن يتعدى باللام، فاللام هذه زائدة تقوية للعامل من أجل أن يصل إلى معمول. إذن العلم بالأحكام الباء هنا للتعدية، الباء هنا زائدة من أجل أن يعمل المصدر فيما بعده، ولذلك نقول بالأحكام هذا متعلق بالعلم، متعلق بالعلم، وهذا فيه إشكال من حيث كونه متعلقا به، لأن الحرف الزائد الأصل فيه ألا يقال بأنه جار ومجرور متعلق بكذا، لكن المراد هنا بالتعلق أنه معمول له، أنه معمول له، وإن كان عبر بعض بهذا قال جار ومجرور متعلق بالعلم، إن كان المراد به جار ومجرور هنا بالأحكام على أن الباء أصلية لا إشكال فيه، وإن كانت زائدة فالحرف الزائد لا يتعلق، فإنما الأحكام يكون مفعولا به، والباء هذه جاء بها من أجل التعدية والتقوية فحسب. وعلى كل تقدير هي من حيث العمل معمول للعلم، وقدر بعضهم محذوفا هنا العلم بالأحكام أي العلم المتعلق بالأحكام، جعل بالأحكام جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف ليس بالعلم، فليس معمولا للعلم، ليس معمولا للعلم، وقدر بعضهم محذوفا يتعلق به العلم المتعلق بالأحكام، واختاره السيوطي في شرح النظم قال في الإبهاج ولا حاجة إليه، يعني هذا المحذوف المتعلق لا حاجة إليه، لأنه إذا استقام الكلام بأن يجعل المذكور متعلقا بالمذكور فهو أولى، عدم التقدير أولى من التقدير، عدم التقدير أولى من التقدير، إذا كان عندنا قولان أحدهما يجعل المذكور متعلقا بمذكور والآخر يجعل المذكور متعلقا بمحذوف، فالأول مقدم على الثاني، من كان هذه قاعدة أغلبية ليس مطاردة، لكن هنا يستقيم الاستدلال بها. إذن قول السيوط العلم المتعلق بالأحكام، الأحكام جار ومجرور متعلق بقوله متعلق وهو محذوف وفصله عن العلم، قل هذا لا حاجة إليه. قال في الإبهاج ولا حاجة إليه إلا إذا فسرنا العلم بالصناعة فيظهر تقديره، والسيوطي يميل إلى أنه يفسر به بالصناعة، حينئذ لا إشكال في تقديره، إذا فسر بالصناعة فعلم النحو ودخل فيه اليقين والظن، حينئذ يمكن أن يكون الجار المجرور متعلقا به بمحذوف، على كل تعليقه بالمذكور أولى، بالأحكام متعلق بالعلم على معنى التعلق السابق. الأحكام هذا فصل، كما أن العلم جنس، والفصل لابد أن يخرج شيئا دخل في الجنس يؤتى به قيد للاحتراز، هذا هو الأصل، والأصل في الحدود عندهم أن كل كلمة يؤتى بها لبيان إخراج ضدها نقيضها، حينئذ العلم بالأحكام، فخرج بالأحكام لأنه فصل الإدراك بلا حكم، الإدراك بلا حكم، وهو ما هو الإدراك بلا حكم؟ تصور، يعني إذا عبرنا بتعبير آخر وضعتم الإدراك بلا حكم هو التصور، إذن لك أن تعبر تقول أخرج به التصور بنوعيه الضروري والنظري، وأخرج به الإدراك بلا حكم كالعلم بالذوات والصفات والأفعال، هذه خرجت بالأحكام، خرجت به بالأحكام، والأحكام جمع ماذا؟ جمع حكم، والحكم له اصطلاحات مختلفة، له اصطلاحات مختلفة، ما المراد به هنا في هذا الموضع؟ قالوا الأحكام جمع حكم، والحكم له اصطلاحات مختلفة، اصطلاحات مختلفة، يعني باختلاف الفنون، كالمفرد يختلف باختلاف الفنون، الحكم عند المناطق له معنى، الحكم عند الأصوليين له معنى، الحكم عند اللغويين له معنى، حينئذ صارت ثلاث معاني، ولذلك قالوا ثلاث الصلاحات، والحكم له الصلاحات المختلفة مختلفة. الأول يطلق الحكم على إدراك الوقوع أو عدم الإدراك، يطلق الحكم ما يراد به إدراك الوقوع أو عدم الوقوع، أي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا يسمى ماذا؟ ما هو هذا؟ التصديق. إذن يطلق الحكم ويراد به التصديق، وما هو التصديق؟ إدراك ها إدراك ماذا؟ إدراك الوقوع أو اللا وقوع، الوقوع واللا وقوع هذا نسبة، إدراكها تصور، إدراكها تصور يقع أو لا يقع شك، إدراكه تصور، وقوعه بالفعل في الخارج إدراكه تصديق. إذن يطلق الحكم ويراد به التصديق، وهذا عند المناطق صلاح المناطق، والحكم هناك هناك يشمل هذا. يطلق الحكم على إدراك الوقوع أو عدم الوقوع، أي إدراك أن النسبة واقعة، أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، وهذا هو التصديق، وهذا هو صلاح المناطق. ثانيا يطلق الحكم على خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير أو الوضع، وهذا بالصلاح الأصوليين الآتي بعد تعريف الفقه إن شاء الله تعالى. الثالث يطلق الحكم على إسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا، زيد قائم، زيد ليس بقائم، أو هو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، وهذا بالصلاح اللغويين. فالإسناد إسناد شيء لشيء آخر إيجابا أو سلبا، هذا يسمى حكما عند النحاة، سمى حكما عند النحاة. إذن يعبر عنه بإثبات أمر لأمر أو نفي عنه، هذا دائما نذكره، إثبات أمر لأمر، زيد قائم أو نفيه عنه، زيد ليس بقائم، هذا يسمى حكما في الصلاح النحاة. أو إن شئت عبر عنه بإسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا، أو ثبوت شيء لشيء أو نفي عنه، ثلاث عبارات والمراد بها شيء واحد، وهذا ما يسمى بالحكم عند اللغويين. فهذه ثلاث الصلاحات في إطلاق الحكم، وبعضهم يزيد ولهم تفصيلات دقيقة تحتاج إلى تمكن في المنطق، ترجعون إلى حواشي على جمع الجوامع، لكن الذي يعنينا هو هذا. فهذه ثلاث الصلاحات في إطلاق الحكم، ولا يصح أن نفسر الحكم هنا بالصلاح المناطق، لا يصح أن نفسر الحكم هنا، الأحكام جمع حكم. لماذا؟ لأننا قلنا العلم هو إدراك، والحكم عند المناطق إدراك الوقوع، إذن إدراك الوقوع فاسد، لا يصح هذا، هذه جعجعة. العلم إدراك، الحكم إدراك الوقوع، إذن إدراك الإدراك، وهذا فاسد. إذن لا يمكن أن يفسر الحكم هنا بصلاح المناطق، لا يصح أن نفسر الحكم هنا بصلاح المناطق، لأننا فسرنا العلم بالإدراك، فيصير المعنى إدراك، وإدراك الوقوع أو عدم الوقوع، هذا معنى فاسد. ولا يصح أن يفسر الحكم هنا بصلاح الأصوليين، لا يصح. لماذا؟ لأن الحكم عند الأصوليين هو الحكم الشرعي، فإذا فسرنا الأحكام هنا بالحكم الشرعي، ما الفائدة من قولنا الشرعية؟ شرعية قيد مستقل جاء به للاحتراز، فكأنك قلت العلم بالحكم الشرعي الشرعي، كذلك العلم بالأحكام الشرعية الشرعية، فإذا كان كذلك فلا يصح حمله أو تفسيره الحكم هنا بصلاح الأصوليين، لأنه يترتب عليه ألا يكون لقيد الشرعية أي فائدة، لأن الحكم بالصلاح صلاح الأصوليين هو الشرعي، لا ينصرف إلا إليه، فتعين حمله على المعنى اللغوي، تعين حمله على المعنى اللغوي، فتعين حمله على الصلاح اللغويين، وهو إسناد أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا. وهذا اللغوي أو بهذا المعنى كذلك هو منقسم، له أقسام، له أقسام، لأن الجهة هنا مختلفة، إثبات أمر لأمر من الذي يثبت؟ قد يكون العقل، قد يكون العرف والاصطلاح، قد يكون الحس. إذن لما اختلفت تنوعت أحكام الإسناد، فصارت منحصرة في خمسة، فتعين حمله على المعنى للصلاح اللغوي وهو إسناد أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا، وله أقسام. الأول الحكم الشرعي، حكم الشرعي يدخل فيه لأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي والاصطلاح إلى آخره. دائما المعاني اللغوية هي الأم، تشمل تدخل تحتها كل الاصطلاحات ولو كان الشرعية. النوع الأول الحكم الشرعي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع. النسبة يعني الارتباط بين شيئين، الصلاة واجبة، هنا أسندت الإيجاب إلى الصلاة، حصل ارتباط أم لا؟ حصل ارتباط. إدراكه تصديق، بمعنى أنه بالفعل كذلك الصلاة واجبة. ما كانت النسبة يعني ارتباط بين المحمول والموضوع أو المحكوم عليه والمحكوم به مستفادة من الشرع، يعني الذي حكم على الموضوع هو الشارع، حينئذ يسمى حكما شرعيا، نحو الصلاة واجبة والوتر ليس بواجب، سلبا أو إيجابا. صلاة واجبة إيجاب، الوتر ليس بواجب هذا سلب، ثبوت أمر لأمر أو نفي عنه. الثاني الحكم العقلي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة، ما كانت النسبة فيه مستفادة نصب من العقل، استفادة من العقل، يعني الذي حكم بثبوت المحمول للموضوع هو العقل، فالعقل حاكم هنا، الواحد نصف الاثنين العقل، كذلك الكل أكبر من الجزء، الجزء ليس أكبر من الكل، الاثنين ليس نصف الواحد، إذن نقول هذه مستفادة من جهة العقل، حينئذ نسمى الحكم عقليا، نسمى الحكم عقليا. الثالث الحكم التجريبي أو العادي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العادة والتجربة، كالحكم بأن بعض الأدوية مسهلة، جميع الأدوية الآن التي تصنع هذه الأحكام القاضية عليها أحكام تجريبية، ولذلك يجربون على الفئران ونحوها، حينئذ وإذا نجحت انتقلوا إلى بني آدم. إذن نقول هذه كلها أحكام مأخوذة من التجربة، من العقل لا مدخل له فيه، وكذلك الشرع لا مدخل له فيه، وإنما نظر فيه والاستفادة بالحكم بالمحمول على الموضوع من جهة التجربة والعادة. الرابع الحكم الوضعي للصلاح، وهذا يختلف باختلاف الفنون، فالنحاة يصطلحون على شيء ما، وكذلك الصرفيون والبيانيون والأصوليون، كل الاصطلاحات التي يعنون لها في سائر الفنون هي أحكام اصطلاحية وضعية، بمعنى أنها تواطأ عليها أرباب الفن فوضعوا هذا الاصطلاح لهذا المعنى، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع، كالحكم بأن الفاعل مرفوع مفعول به منصوب، ما الذي حكم؟ نقول هنا مأخوذ من جهة الوضع. الخامس الحكم الحسي، الحكم الحسي نسبة إلى الحس، هذا واضح، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحس، كالحكم بأن النار محرقة، هذا حس أم لا؟ حس، لأن الإحراق إنما يدرك بماذا؟ بالحس، الإحراق يدرك بالحس، يعني يدركه بالحس، لكن أنت تحكم بأن النار محرقة، قد يعيش الإنسان ويموت ما جرى ما ذاق النار، كيف حكم بحس؟ كيف؟ نعم، طب نحن نقول حسي، نعم، النار ناران أجارنا الله وإياكم منها دنيا وآخرة، النار الكلية والنار الجزئية، النار محرقة إن كان المراد به النار الكلية الجنس الذي يكون في الذهن وحكمنا عليه بالإحراق فالحكم عقلي، حكم عقلي، حينئذ يكون حكما عقليا لكن بواسطة الحس. وأما النار الجزئية المعينة الحكم فيها يكون حسيا، يكون فيه حسيا. إذن كالحكم بأن النار محرقة، أي التي يكون حكم العقل فيها مستندا إلى الحس، إلى الحس. والبناني يرى أن جميع الأحكام الحسية مستندة للعقل، مستندة إلى العقل، فيدرك العقل بأن هذا الشيء يؤلم من جهة الحس، ثم يقعد قاعدة عامة. فالنار الجزئية محرقة، ثم باشتهاره وتوارده وتواتره حينئذ يحكم العقل بأن النار الكلية من حيث هي محرقة، على كل هذا أو ذاك. إذن هذه خمسة أنواع للحكم الصلاحي في اللغة، يعني المعنى اللغة. وقلنا أن العلم جنس فيما سبق، وبالأحكام فصل أول في التعريف، أخرج به ما ليس بأحكام كالذوات كزيد، والصفات كسواد زيد، والأفعال كقيام زيد. وحيث فسرنا العلم بالتصديق، فسرنا العلم بماذا؟ بالتصديق. والتصديق مورده النسبة بين الطرفين، لا يكون تصديق إلا نسبة بين طرفين. حينئذ الأحكام هنا لها ثلاث احتمالات، لها ثلاث احتمالات. إما أن يراد بالأحكام تصور الأحكام، يعني معنى الإيجاب ومعنى التحريم، أو اعتقاد أن الله أوجب كذا بقطع النظر عن الشيء الموجب، أو إثباتها معينة لموضوعات معينة، ثلاث احتمالات، والمراد به هو المعنى الثالث. إذن كقاعدة فسرنا العلم بالتصديق، وإذا كان التصديق حينئذ معلوم التصديق هو النسبة الخبرية، والنسبة الخبرية لا تكون إلا بين طرفين، بين طرفين. تعين أن يراد بالحكم هنا بالنسبة، يعني نفسر الحكم هنا بالنسبة، أي بجميع النسب التامة، هكذا قال المحلي، بالأحكام أي بجميع، إشارة إلى أن أل للاستغراق كما سيأتي، الأحكام أي النسب التامة، باعتبار الوقوع واللا وقوع، باعتبار الوقوع واللا وقوع، إذ متعلق التصديق هو ذلك. التصديق يتعلق بماذا؟ قلنا الإدراك والمدرك. الإدراك شيء في النفس، إن تعلق بارتباط بين جزئين، موضوع محمول على أنه واقع بالفعل أو ليس بواقع بالفعل، وحينئذ سميناه ماذا؟ تصديقا. إذن العلم بالأحكام أي التصديق بالأحكام. إذن الأحكام هنا لابد أن تكون ماذا؟ إدراك وقوع الإيجاب للصلاة بالفعل في الخارج، إدراك نفي الوجوب عن الوتر في الخارج. لماذا؟ لأن هذا شأن التصديق. لما فسرنا العلم بالتصديق تعين أن يكون الأحكام المراد بها النسب التامة، والمراد بالنسب التامة موضوع ومحمول وبينهما ارتباط وإدراك وقوعه بالفعل في الخارج أو عدم وقوعه، هذا الذي يتعين المراد به هنا. وتأمل، إذن النسب التامة باعتبار الوقوع واللا وقوع، أي متعلق التصديق هو ذلك، لا النسب باعتبار أنها تعلق بين الطرفين. النسبة نوعان، نسبة تقييدية ونسبة تامة. النسبة التامة لا تكون إلا مرادفة للتصديق، بمعنى أن الشيء الذي أدرك بالفعل واقع، وأما مجرد التجويز بين اتصاف زيد بالقيام أو عدمه نقول هذا هو نسبة، لكنها نسبة تقييدية ولا تسمى تامة، وهو مرادف للفائدة التامة عند النحاة، فائدة تامة. وأما الفائدة الناقصة هي النسبة الناقصة التقييدية، وهي المضاف المضاف إليه، وكذلك أصل موصوف مع صفته. إذن المراد هنا النسب التامة باعتبار الوقوع واللا وقوع، إذ متعلق التصديق هو ذلك، لا النسب باعتبار أنها تعلق بين الطرفين لقطع النظر عن الوقوع واللا وقوع، إذ لا يكون حينئذ متعلق التصديق، بل هو تصور، هو تصور. أما قلنا الأجزاء عندنا أربعة، أرى كأنكم ما فهمتم، زيد قائم، زيد قائم، زيد تصوره إدراك معناه تصور، قائم إدراك معناه تصور، زيد قائم أم لا ارتباط بينهما، هذا نسبة لكن نسبة تقييدية، نقول هذا تصور، زيد بالفعل قائم، أراه الآن قائم، هذا يسمى تصديقه. ما المراد هنا بالأحكام النسبة؟ هل اتصاف زيد بالقيام أو بالفعل في الخارج؟ بالفعل، لأنه قد يبحث مسألة الوتر واجب أو ليس بواجب، يكون عنده نسبة، بمعنى أن الوتر يمكن أن يوصف بالإيجاب وأن الوتر يمكن أن يوصف بالندب وهو كذلك، فتبحث. إذن هذه نسبة، هل هي المرادة هنا في الفقه؟ لا، المراد أن تثبت للوتر أنه ليس بواجب بالفعل، هذا هو الفقه، وليس الفقه أن يكون عندك تردد وتبحث المسألة. النتيجة هي التي يعبر عنها بالعلم بالأحكام الشرعية. إذن لا يكون متعلق التصديق بل التصور إذا فسرت النسبة هنا بتعلق أو التعلق بين الطرفين بقطع النظر عن الوقوع وعدمه. والتقييد بالتامة احتراز من الناقصة التي لا يحسن السكوت عليها، فائدة التامة فائدة الناقصة، انظر علوم مترابطة. كالنسبة الإضافية في قولنا غلام زيد غلام زيد، عرفنا أنك أضفت غلام إلى زيد، إذن هذا الغلام ليس لعمر وليس لامرأة وإنما هو لزيد بعينه، فيه فائدة لكن فائدة تامة، فيه نسبة، أضفت ارتباط زيد وغلام لكن ليس التام، غلام زيد ماذا به؟ مات، حي، ذهب، سافر إلى آخره. كذلك التوصيفية لقول الحيوان الناطق الموصوف مع صفته. قال في الإبهاج السبكي: قولنا العلم بالأحكام يعني من حيث هو يصدق على ثلاثة أشياء، هذا مهم، قولنا العلم بالأحكام يصدق على ثلاثة أشياء: أحدها تصور الأحكام، تصور الأحكام. ما المراد بتصور الأحكام؟ الأحكام جمع حكم، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه وما حرم، هذه الأحكام الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. ما معنى الإيجاب؟ تعريف، وهذا تصور، ولذلك قلنا التعريفات لا تفيد إلا التصور. ما معنى كلمة إنسان؟ حيوان ناطق، حينئذ عرفته فأفادك التصور. كذلك ما معنى الإيجاب أو ما معنى الواجب؟ ما أثيب فاعله إلى آخره، ونقول هذا الحد أفادك معنى إيجاب أو واجب، كذلك الحد أفادك معنى التحريم. إذن حصل التصور، يعني فهم المراد بالإيجاب كما فهمت المراد بزيد وإنسان ولذة وألم، حصل تصور. فحينئذ البحث في معاني الأحكام الشرعية، ما المراد بالإيجاب، فيه خلاف في الحدود من أجل الإخراج والإدخال. النتيجة تعريف الإيجاب يكون من باب التصورات لا من باب التصديقات، وهنا البحث في الفقه من باب التصديقات لا من باب التصورات. إذن ولذلك لا يذكر الفقهاء تعريف الواجب إلا من باب تتميم الفائدة فقط، وأما البحث أصليا فإنما يكون عند الأصوليين وهو من مبادئ أصول الفقه، وسيأتي بحثه. إذن أحدها تصور الأحكام، الثاني إثباتها، يعني الله عز وجل أوجب وحرم وكره وأباح وندب، هذا اعتقاد نثبته موجودة في الشرع كذلك، هذا يسمى إثبات. لكن أوجب ماذا حرم ماذا مسألة أخرى، وإنما نبين أن الشرع الله عز وجل قد أوجب أشياء وحرم أشياء وندب أشياء، نقول هذا يسمى إثبات بمعنى اعتقاد الأحكام الشرعية. الأول تصورها من حيث الألفاظ والمعاني، الثاني عقيدة في القلب ونسبتها إلى الشرع، لكن ما الذي أوجبه وما الذي حرمه هذا لا تعرض لهم في هذا المقام. الثاني إثباتها بمعنى اعتقاده، يعني اعتقاد المكلف يعتقد في قلبه أن الله أوجب وأن الله حرم وأن الله أباح، من غير علم بأنه أوجب كذا أو حرم كذا أو أباح كذا، وهذا أيضا ليس من الفقه في شيء، بل هو من أصول الفقه، بل هو من أصول الفقه، وبعضهم يجعله من أصول الدين. على كل ليس من الفقه قطعا، لماذا؟ لأن هذا مرده إلى الاعتقاد، الله عز وجل خلق الخلق وكلفهم أوجب وحرم، هذه عقيدة، نقول هذا لا يسمى فقها، لا يسمى فقه. لماذا؟ لأن الإيجاب هنا وإن اعتقده المكلف بأن الله تعالى أوجب لكنه لم يعين، لم يعين بأن الله أوجب الصلاة مثلا أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك. والثالث وهو المقصود هنا إثباتها معينة لموضوعات معينة، هذا البحث هنا عند الفقهاء يا فقهاء، إثباتها معينة لموضوعات معينة يعني أوجب لكنه إيجابا معينا لموضوع معين وهو الصلاة، فالصلاة واجبة، هذا الذي يعنينا بحثه في حد الفقه، وهو الذي يكون وظيفة للفقيه. وهو المقصود هنا إثباتها معينة لموضوعات معينة، معينة يعني الواجب له معنى، له معنيان، معنى كلي أوجب كذا، والتحريم له معنى كلي حرم كذا وكذا، هذا للإطلاق تعميم، لكن الله حرم الربا هذا تحريم معين، حرم كذا تحريم كلي، أوجب كذا إيجاب كلي، أوجب الصلاة إيجاب جزئي. إذن المراد هنا الإيجاب الجزئي والمعين، والتحريم الجزئي المعين، وكذلك الكراهة والإباحة، كذلك الذي يقع ويوصف بكونه واجبا يكون معينا، لا نقول أوجب واجبات أو أوجب أعمالا وأشياء، هذا غير معين، هذا داخل في الثاني، وإنما الذي يعنينا أن يكون الموضوع معينا والمحمول معينا. وقد عبر بعضهم عن هذا بقوله الأحكام الجزئية، وأما السابق فهو الأحكام الكلية، أحكام الكلية. إذن الإجاب خذ فائدة، الإجاب قد يكون كليا، والتحريم قد يكون كليا، والندب قد يكون كليا، وقد يكون كل منها جزئيا، إن نزل على معين فهو جزئي وإلا فهو كلي. هذه ثلاثة أنواع قد يراد بها بالأحكام، النوع الثالث هو المراد هنا. ولما فسرنا الحكم هنا بالنسبة الخبرية وهي معلوم التصديق، يعني مسمى التصديق، خرج التصور كله، وهذا واضح بين، فخرج بالحكم لا بالعلم. تصور خرج بماذا؟ تصور، هل خرج بلفظ العلم أو بلفظ الأحكام؟ على ما اخترناه على الصحيح خرج به بالأحكام كبالعلم. العلم يشمل التصور والتصديق، قلنا مطلق الإدراك الشامل لنوعي العلم التصور والتصديق، نحتاج إلى قيد يخرج التصور كله، قال بالأحكام. كيف أخرجه؟ لأن الأحكام المراد بها هنا النسبة التامة، والنسبة التامة هي التصديق، وإذا كان كذلك حينئذ خرج التصور. على كلام الفخر صاحب المحصول، العلم هو التصديق القطعي، علم إدراك الجازم، خرج التصور بماذا؟ بالعلم. إذن النظر في العلم هو الذي يعين، ما الذي أخرجه؟ إن فسرنا العلم على ما فسره به صاحب المحصول بأنه التصديق، خرج به التصور، وإن فسرنا العلم بالمعنى اللغوي مطلق الإدراك دخل معنى التصور، فنحتاج إلى إخراجه، فأخرجناه بالأحكام. إذن خرج التصور بالحكم لا بالعلم لشموله في نفسه للتصور والتصديق، وإن كان هنا ينصرف للتصديق بقرينة تعلقه بالأحكام، ولا إشكال في هذا. إذن تقرر هذا كلام الإبهاج وما بعده، لا يصح أن يراد بالعلم بالأحكام تصورها، لأن تصور الأحكام ليس من الفقه، وإنما هو من مبادئ أصول الفقه، إذ الأصولي لا بد أن يتصور الأحكام، هذا واضح. ولا يصح أن يراد بالعلم بالأحكام التصديق بثبوتها في نفسها اعتقادها، لأن هذا ليس من الفقه في شيء، بل هو من أصول الدين علم الكلام، لأنه يبحث فيه عما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز وما لا يجوز، هكذا يقولون، علم الكلام فيه ما فيه. إذن هذا المراد به بالأحكام، الأحكام النسب التامة. بحث في في الأحكام، ما المراد بها؟ قال العلم بالأحكام المعلوم أنها قد تكون جنسية، قد تكون عهدية، قد تكون للحقيقة الجنس، وقد يراد بها الاستغراق العموم، ما المراد به يعني بني عليه حكم. قال في الإبهاج: الألف واللام في الأحكام للجنس، تفرق بينها هذه في النحو، سيأتي كلام القراء فيه. الألف واللام في الأحكام للجنس، ولو قال أل لكان أولى، هذا الذي نختاره. والألف واللام الجنسية كما هو معلوم قد تدخل على المفرد وقد تدخل على عن الجمع. على المفرد واضح يراد به الواحد وما زاد، وإذا دخلت على الجمع هل يبقى مدلول الجمع أقله ثلاث، أم نقول أل الجنسية تبطل معنى الجمعية كما نكرره مرارا؟ فيه قولان، فيه قولان. أولا بأن أل الجنسية قد يبقى معها مسمى الجمع فتصدق على ثلاثة فما زاد، ولا تدل على الواحد والاثنين. وذهب بعضهم إلى أن أل الجنسية إذا دخلت على الجمع حينئذ صار كالمفرد فيصدق على الواحد وعلى الاثنين. والمشهور عند جماهير النحاة أن أل إذا دخلت على الجمع أبطلت الجمعية فيصدق على الواحد والاثنين، ولكن السبكي هنا له بحث آخر. قال هنا: والألف واللام الجنسية إذا دخلت على جمع، قيل أراد أن يضعف هذا، تدل على مسمى الجمع. نعم نعم، هو يوافق الجمهور. قيل تدل على مسمى الجمع ويصلح للاستغراق ولا يقتصر به على الواحد والاثنين محافظة على الجمع، يعني إذا دخلت آل الجنسية على الجمع بقي على أصله، وأقل الجمع هو ثلاثة، حينئذ يقتصر به على أقل الجمع ولا يجوز أن يراد به الواحد والاثنين محافظة على الجمع. نعم. قال: والمختار أنه متى قصد الجنس يجوز أن يراد بعضه إلى الواحد، وهو الذي نقول بأن القاعدة أن آل الجنسية إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية. ما المراد بأنها تبطل معنى الجمعية؟ أنه يراد به الواحد، لأنه إذا فسرناه بظاهره حينئذ أقل الجمع ثلاثة أو أقل الجمع اثنان على خلاف، والمشهور أو الصحيح أنه ثلاثة، إذن لا يصدق على الواحد ولا على الاثنين. وهذا كذلك يكون في الإضافة أو بحروف الجر، إذن لابد أن يدخل ثلاثة حروف حتى يجر أو نحكم عليه بأنه اسم، لا، نقول هنا الإضافة للجنسية وهي تبطل معنى الجمعية. قال هنا: والمختار أنه متى قصد الجنس يجوز أن يراد بعضه إلى الواحد ولا يتعين الجمع كما لو دخلت على المفرد. إذن اختار قول الجمهور، اختار قول الجمهور، وهو أن آل الجنسية تبطل معنى الجمعية. نعم، قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس، يعني إلا إذا دلت قرينة حينئذ ينظر فيها، هذا لا إشكال فيه. نعم، قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس فيقارب بذلك المفرد على ما قلناه، على ما قلناه، ويصدق هذا الشاهد حينئذ إذا قيل بأن الأحكام أل للجنس فأبطلت معنى الجمعية، إذن العلم بحكم شرعي واحد يثبت به الفقه أو لا؟ إذا قلنا الأحكام أل هنا للجنس فأبطلت معنى الجمعية فيصدق على الواحد والاثنين، إذن إذا علم مسألة واحدة صار عنده فقه، وإذا تعلم مسألتين صار عنده فقه. قال هنا: ويصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه أنها فقه، سمى فقها، لأنه حمل أل على الجنسية، ويلزم منه إذا طبق القاعدة أن تكون النتيجة مسلمة. وهنا أن العلم بحكم واحد شرعي، مسألة واحدة أو مسألتين، صح أن يكون عنده فقه، ولا يلزم أن يسمى العالم بها فقيها. عندنا فقه وعندنا فقيه، كل فقيه عنده فقه ولا عكس، ولا عكس، لأنه إذا علم مسألة أو مسألتين عنده فقه، وجد المعنى العام، وإذا كان عنده مسألة أو مسألتان هذا لم تحصل السجية والملكة، السجية والملكة تكون بمئات المسائل لا بمسألة أو مسألتين، حينئذ حصل له الفقه ولم يحصل له وصف فقيه. ولذلك قال هنا: ولا يلزم أن يسمى العالم بها يعني بالمسألة الواحدة فقيها، لأن فعيلا صفة مبالغة مأخوذة من فقها، وعلمنا أن فقها هذا إنما يختص به من كانت عنده ملكة وستر. إذن فقها فهو فقيه، لا نقول نعم يمكن أن نقول بأنه فاقه، لأن فقها وفقها اسم الفاعل منه على وزن فاعل، فيمكن إذا حصل عنده شيء من الفقه بمسألة أو مسألتين نقول هو فاقه، لكن لا نقول إنه فقيه، لأن فقيه مأخوذ من فقها، وفقها لا يستعمل إلا لمن كانت عنده ملكة وسجية، وهذا ليست عنده ملكة وسجية، مسألة من بلوى العاشرة قد المئة كذلك لا تكون عنده ملكة وسجية. إذن لأن فعيلا صفة مبالغة مأخوذة من فقها بضم القاف إذا صار له الفقه سجية، واختاره الإسنوي أنها للجنس يعني وافقه. قال ولا يلزم عليه أن العامي إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها يسمى فقيها، لا يلزم عليه أنها أن العام إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها يسمى فقيها. لماذا؟ لصدق اسم الفقه عليه، لصدق اسم الفقه عليه، إذ أقل جنس الجمع ثلاثة، مش على القول الآخر، مش على القول الآخر، لأن الحد إنما وضع لحقيقة الفقه، حد الذي هو تعريف الفقه إنما وضع ليبين لنا ما هو الفقه، والفقه له أدنى وله أعلى، إذا معناه عام واسع، حينئذ إذا وجد أقله ولو مسألة واحدة قلنا صدق عليه أن عنده علم هو الفقه، لكن لا يلزم منه أن يقال إنه فقيه، ففرق بين المسألتين. قال هنا لصدق اسم الفقه عليه إذ أقل جنس الجمع ثلاثة، لأن الحد إنما وضع لحقيقة الفقه، ولا يلزم من إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه، لا يلزم أنه يصدق عليه أنه فقيه. لماذا؟ لماذا؟ لأن فقيها اسم فاعل من فقه بضم القاف، ومعناه صار الفقه سجية، وليس اسم فاعل من فقه أي فهم، ولا من فقه أي سبق غيره إلى الفهم، لأن قياسه فاقه. لما قيل فقيه علمنا أن مراده فقه إذا كان له سجية، حينئذ نقول هذا الوصف غلط لا يصح، لأنه ليس عنده سجية وليس عنده ملكة بالفقه، بل هو عامي، وهذا إنما يكون للمجتهدين. فظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية له، لأنه أيهما أعم وأيهما أخص، الفقه أم الفقيه؟ الفقه أعم والفقيه أخص. هو يقول ماذا؟ فظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية له، إذن معناه أخص والفقه أعم، هل يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص؟ لا. هل يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم؟ نعم. هل يلزم من نفي الأعم نفي الأخص؟ نعم. هل يلزم من نفي الأخص نفي الأعم؟ لا. أربع احتمالات. إذن قال هنا يدل على الفقه وزيادة كونه سجية له، وهذا أخص من مطلق الفقه، أخص الفقيه أخص من مطلق الفقه، ولا يلزم من نفي الأخص أهو فقيه نفي الأعم أهو الفقه، فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقيه. قال وليست اللام في الأحكام للعموم، لأنه يلزم خروج أكثر المجتهدين، لأن مالكا من أكابرهم قد سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري. إذن على قول صاحب الإسنوي هنا وصاحب الإبهاج أن ألف الأحكام للجنس، حينئذ يرد عليهم أن من علم مسألة على رأي سبكي أو ثلاث أو أقل الجمع عند الإسنوي أنه يكون فقيها. قال لا، هو عنده فقه ولا يسمى فقيها، لا يسمى فقيها، لأن الفقيه أخص، لابد أن يكون عنده ملكة، بخلاف الأعام الذي هو الفقه فيصدق على المسألة والمسألتين. وقال بعضهم إنها للعموم، أل في الأحكام للعموم يعني للاستغراق لجميع الأحكام. والمراد حينئذ، لأنه يرد عليه إشكال إذا قلت بأن العلم بالأحكام بجميع الأحكام، بجميع الأحكام، إذن إذا كان المراد بالفعل لا يوجد فقيه على وجه الأرض كلهم، حتى الصحابة والتابعون ما يوجد أحد، لأنه ما من واحد سئل إلا قال لا أدري ولو مسألة واحدة في حياته، إذن انتفى عنده فرض. لا يسمى فقيها وليس عنده فقه إلا إذا جمع الأحكام الشرعية كلها وتكون عنده مستحضرة بالفعل، هذا لا وجود له. إذن لابد من توجيه، فنقول أل للاستغراق بمعنى أن تكون عنده الأحكام الشرعية إما بالفعل وإما بالقوة. والمراد بالقوة هنا القوة القريبة، بمعنى أنه عنده أهلية النظر، فيسأل عن مسألة ما سواء كانت قديمة أو عصرية نازلة يقول لا أدري، لكنه لو تأمل ونظر وبحث وجلس يوما أو يومين لخلص إلى نتيجة. إذن هو عنده علم بهذه المسألة، لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة النظر في الأدلة. فالحكم موجود لكنه بالقوة، والقريبة بمعنى أنه متأهل للنظر، واحترازا يعني قوة قريبة من القوة البعيدة، لأن الناس كلهم الآن عندهم قوة بعيدة فيحتاج إلى أن يتعلم 30 سنة إذا عنده الأحكام الشرعية فهو فقيه، لكن نقول المراد بالقوة هنا القوة القريبة. إذن نجعل أل للاستغراق، ونفسر الاستغراق بأن العلم هنا بجميع الأحكام. يرد علينا أن بعض العلماء كمالك وغيره سئل فقال لا أدري، إذن لم يعلم بعض الأحكام الشرعية. نقول المراد هنا العلم بالأحكام أي التمكن والتهيؤ، وهذا يصدق على أن تكون الأحكام الشرعية موجودة بالفعل يعلمها بأدلتها، وأن منها ما لا يكون حاضرا عنده لكنه لو نظر في الأدلة لوصل إلى الحكم الشرعي. والمراد حينئذ إذا حملنا الأل هنا للعموم والاستغراق لجميع الأحكام، المراد التمكن، أي يكون له قوة قريبة من الفعل يصدق عليه بها العلم بجميع الأحكام إذا نظر كما هي وظيفة المجتهد. مجتهدون منذ أن وجد العلم الشرعي إلى يومنا، ما من مسألة قد تمر عليه إلا ويحتاج إلى نظر فيها ويحتاج إلى بحث إلى آخره، حينئذ قد يقول لا أدري، وقد يواصل قل لا أدري. نقول هذا لا يقدح في أهليته ولا يقدح في كونه فقيها، بل هذا يكون من ورعه دلالة على أنه ورع وأنه ممن يخاف الله عز وجل، لأن من لا يقول لا أدري أصيبت مقاتله كما قال السلف. إذن فحينئذ نفسر هنا العلم بالأحكام التمكن، أي يكون له قوة قريبة من الفعل يصدق عليه بها العلم بجميع الأحكام إذا نظر كما هي وظيفة المجتهد، هذا قول. وقال بعضهم قول الثالث إنها للعهد عهدية، والمراد حينئذ جملة غالبة بحكم أهل العرف، يعني فرارا من القول الثاني أنه لا يوجد على وجه الأرض فقيه يعي جميع الأحكام وتكون حاضرة، لا يوجد. إذن يكون عنده جملة من الأحكام الشرعية حاضرة، هذه تختلف باختلاف الأعراف يعني من زمن إلى زمن، قد يكون في زمن ما كالمحدثين يحفظ 100,000 حديث، لا محدث يحفظ 1,000 حديث فاختلفت باختلاف الأزمان والأعصار. كذلك الجملة الغالبة من أحكام الفقه التي يصدق عليه أنه حصل فقها هذه تختلف باختلاف الأزمان والأعصار. إنها للعهد، والمراد جملة غالبة بحكم أهل العرف، إذن عنده مجموعة من الأحكام الشرعية قد تكون 100 مسألة قد تكون 1,000 مسألة تختلف باختلاف الأعصار، عندها يصدق الاسم، وهذا قول ليس بشيء بل هو ضعيف، لأنه أين العهد؟ العهد مع من؟ أنت تعرف لمن؟ تعرف لجاهل لا يعلم معنى الفقه، هذا الأصل في التعاريف، يقول ما الفقه؟ أجهل معنى الفقه، الفقه هو كذا وكذا، إذا جعلت بينك وبينه عهدا حينئذ بطل التعريف، بطل التعريف، وهذا ليس بشيء. ولذلك عرف بعضهم الفقه بأنه بناء على هذا القول معرفة كثير من الأحكام عرفا، كثير من أحكام عرفا. وقيل معرفة أحكام جمل كثيرة من مسائل الفروع العملية من أدلتها الحاصلة فرارا من القول بأنه لو قيل بأن الفقه إنما هو العلم بجميع الأحكام لزم منه إخراج أكابر المجتهدين في الأمة. قل هذا لا يلزم، هذا فرار يعني أوقعه في شيء أشد حرجا مما سبق. والصحيح أنها للعموم للاستغراق، صحيح أنها للاستغراق. قال المحلي: وكون المراد بالأحكام جميعها لا ينافيه قول مالك من أكابر الفقهاء في 36 مسألة سئل عنها لا أدري، هذا هو المشهور 36، وهي مقدمة التمهيد مع عبد البر، أن مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 36 منها لا أدري، وقد وقع قول لا أدري لغيره من بقية المجتهدين. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال في 8 مسائل لا أدري، وعن الأثرم أنه سمع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يكثر من قول لا أدري. وسئل الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة، قال والله ما ندري. وأمثلة كثيرة، خلاف المعاصي كل شيء حلال واجب حرام فتنة، خاصة سؤال على الهاتف هذا مباشر ما تسمع لا أدري والله أعلم. على كل الصحيح أن المراد بالأحكام هنا جميعها، ولا ينافيه أنه سئل بعض أكابر المجتهدين كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من سبق من الصحابة وغيرهم أنه قال لا أدري. لماذا لا ينافي؟ لأنه متهيئ عنده ملك، لو أعطي وقتا ونظر في دليل أو دليلين أو تأمل في بعض الأدلة التي يحفظها لخلص بالنتيجة، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. ومعنى التهيؤ ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام، ملكة هذا معنى المراد بالتهيؤ، ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام، وقد اشتهر عرفا إطلاقه على هذه الملكة، على هذه الملكة. إذن نقول لا يقدح قول أكابر الأئمة من المجتهدين قولهم لا أدري في كثير من المسائل، بل الإمام أحمد ما أكثر ما يقول لا أدري، وهذا لا يقدح في أنه فقيه أنه إمام مجتهد، لأنه يعني متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. وإطلاق العلم على مثل هذا التهيئ شائع عرفا، يقال فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. ومن جهل بعض الطلاب أنه إذا سأل شيخه أو عالما في مسألة ما قال لا أدري، قد يفهم منها أنه عنده قصور في هذا الفن، وهذا من حمقته. إذن نقول هذا لا يقدح فيه البتة. وأشار إلى ذلك الفتوحي في شرح الكوكب المنير فقال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريب، أفصح قال معرفة الأحكام، ثم بين حقيقة هذه المعرفة، لأن أهل الاستغراق قال بالفعل يعني بالإيجاد، العلم موجود، أو بالقوة القريبة أي من الفعل، أي بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال، هكذا قال. وعرفه الآمدي بقوله: الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من أحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال، بالنظر والاستدلال، وهذا يعم، وهذا يعم. إذن المعتبر في حق المجتهد هو أن يكون جميع الأحكام الحاصلة، جميع الأحكام الحاصلة له بالفعل حاصلة بطريق الاستدلال، فلا يرد أن العلم بالجميع محال، هو محال في نفسه لكنه في صدق الاسم عليه غير محال، إذا حملنا هنا على المعنيين بالفعل أو بالقوة القريبة، لأن المسائل تتزايد يوما فيوما، وأنه يخرج عن التعريف فقه مثل مالك رحمه الله لثبوت لا أدري فيه في حقه. إذن يعلم جميع الأحكام لكن على التفصيل الذي ذكرناه. والحاصل أن ألف الأحكام للاستغراق يعني العموم، أي بجميع الأحكام، العلم بالأحكام الشرعية أي التصديق بجميع الأحكام الشرعية، لكن لا يراد من العلم بجميع الأحكام معرفتها بالفعل، هذا غير مراد ولا يرد، لأنك لو حملته على هذا المعنى أخرجت كل المجتهدين أهل الورع، بل المراد القدرة على تحصيلها بالأخذ في أسباب الحصول، وهو ما يسمى بالملكة والتهيؤ، وكل مجتهد عنده هذه القدرة والملكة التي يستطيع بها استنباط حكمي من الأدلة إذا نظر في الحادث. فيسمى حينئذ فقيها لوجود الملكة عنده، فيكون عالما ببعض الأحكام بالفعل والبعض الآخر بالاستعداد. إذن هو عالم بجميع الأحكام، لكن بعضها وهذا يكون أكثرها بالفعل، والبعض الآخر يكون بالاستعداد. إذن هذا المراد بهذا القيد، العلم بالأحكام، هذان قيدان. الشرعية هذا قيد ثالث فصل أخرج به جميع أقسام الأحكام السابقة غير الشرعية. قلنا الأحكام خمسة أنواع، لما قال بالأحكام عمت. الشرعية هذا للاحتراز، أخرج الحكم العقلي والتجريبي العادي والوضعي والحسي، أربعة أنواع خرجت بهذا. قوله الشرعية هذا نسبة إلى الشرع، لا هنا النسبة أو مصدر. فصل أخرج به جميع أقسام الأحكام السابقة غير الشرعية، فأخرجت ما يلي أو أخرج ما يلي: أولا الأحكام العقلية، وثانيا الأحكام الوضعية أو اللغوية، وثالثا الأحكام الحسية، ورابعا الأحكام التجريبية. والشرعية نسبة إلى الشرعي، وهذا يدل على أن لا حكم إلا لله في الشرع، وهذا فيه إشارة هنا بهذا الحد، فيه رد على المعتزلة، سيأتي نصه فيه وبحثه في محله. والشرعية نسبة إلى الشرعي، والمراد الأحكام المستفادة من الشرع، مستفادة من الشرع، وبعضهم عبر بالمأخوذة من الشرع، وبعضهم عبر بما يتوقف معرفتها على الشرع، والمستفادة من الشرع أولى. والشرع هو الحكم، والشارع هو الله تعالى، وهذا من باب الإخبار: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. قال شرع، حينئذ يخبر عنه بالشارع، بناء على أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، فيكون الأصل مدلولا عليه في الشرع، الأصل مدلولا عليه في الشرع، لأنه ما جاء شارع وإنما جاء شرع، وهو لا يشتق من شرع وإنما يشتق من شرع، حينئذ شرع مشتق من شرع وهو المصدر. هل يوصف الله تعالى بهذا أم لا؟ هو موصوف به لا شك، لكن هل هو موصوف به من قبيل الأفعال؟ الله يشرع وهذا لا شك فيه، لكن هل يؤخذ منه اسم فاعل محلا بأن؟ هذا بناء على القاعدة التي ذكرها ابن قيم، أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، كما يقول: صنع الله الذي أتقن كل شيء، جاء صنع مصدر، قالوا الصانع لا بأس به، بناء على هذه القاعدة. فالقاعدة تحتاج إلى دليل. والشرع هو الحكم، والشارع هو الله تعالى ورسوله مبلغ عنه، فلذلك يطلق الشارع على الله ويطلق الشارع على رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان مبلغ. قال الزركشي: وجعل الأحكام الشرعية قيدين مستقلين محترزا بكل منهما عن شيء طريقة الإمام ومتابعيه. ثم قولان: هل الأحكام الشرعية كلها قيد واحد، بمعنى أنها مفرد مركب توصيفي، حينئذ صار جزءا وقيدا واحدا، أو هما قيدان؟ الأحكام قيد منفصل، كلمة منفصلة، والشرعية كلمة منفصلة، حينئذ يخرج بالأحكام شيء ويخرج بالشرعية شيء آخر. أكثر الأصوليين على أنهما قيدان مستقلين، وكل واحد منهما قيد منفرد عن الآخر، وهذا هو الأظهر، بناء على القاعدة: ما دام أنكم سرتم في التعريفات على قواعد المناطق، حينئذ لابد من مراعاة القواعد، فكل لفظ يذكر في التعريف فالأصل فيه أنه يذكر لإخراج مقابله، هذا القاعدة العام، ونص على ذلك القرافي في النفائس، بأن الأصل أن كل قيد، كل كلمة تذكر في التعريف إنما يراد بها الاحتراز، وإذا ذكر شيء لا يراد به الاحتراز صار حشوا في التعريف، لابد من إهماله وإسقاطه. قال الزركشي: وجعل الأحكام الشرعية قيدين، أحكام قيد وشرعية قيد، مستقلين محترزا بكل منهما عن شيء آخر طريقة الإمام ومتابعه. قال: والتحقيق، أذكره في التشنيف، قال: ولم يذكره في البحر المحيط، بعضهم نسبهم للزركشي وأطلق، محيط في البحر ليس موجودا. والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد، لفظ مفرد. ومر معنا أن كلمة التحقيق هذه لا ولا إسقاطها يعني لا تذكر لأن لا فائدة. هو الآن يقول التحقيق كمفهوم هو غلط كلامه، فكيف يعبر عنه بالتحقيق؟ هذه صارت يعني بعض الألسنة تعج بهذه الكلمة والتحقيق، فأنه يعني يريد أن يخوفك ويهددك أن المسألة هذه محققة. وما المراد؟ هو قول بعضه. ولذلك تجد مثلا نسمع دائما بعض أهل العلم فضلاء ونحبهم ونجلهم، قال التحقيق كذا كذا قال ابن تيمية بن القيم، العين والرأس ابن تيمية بن القيم، ثم يأتي بموضع آخر يقول التحقيق كذا، وإذا به أخرج ابن تيمية. فكيف تخرج ابن تيمية في موضع وتدخله في موضع، وصفته بأنه من المحققين يعني لا يذكر المسألة إلا بدليلها بعد استيعاب وإلى آخره، ولم يترك شاردة ولا وردة إلا تأملها إلى ما يذكر في معنى التحقيق، ثم يأتي مسألة أخرى يخالف ابن تيمية يقول المحققون على كذا، وإن ابن تيمية أدخلته تارة في المحققين وأخرجته الآن من المحققين، هذا تلاعب بالألفاظ، تلاعب به بالألفاظ، لذلك لا ينبغي استعماله. لم يقل الصواب قول كذا وكذا، أما التحقيق فيه نظر. قال هنا والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدل جزءه على شيء، فإنه جمع الحكم الشرعي وهو علم لما سيأتي، كما صرح به إمام الحرمين في البرهان بأن المراد به في حد الفقه ذلك. إذن تابع الزركشي الجويني في البرهان بأن المراد بالأحكام الشرعية قيد واحد، فهو مفرد لا يدل جزءه على جزء معنى، يعني الأحكام الشرعية كزيد، مثل زيد. قال المحلي وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الآتي فخلاف الظاهر، راح التحقيق، فخلاف الظاهر، وإن آل إلى ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى، يعني لا ينبني عليه شيء في الاحتراز. ما أخرج به بالأحكام الشرعية سواء قلنا قيدين أو قيد واحد اتحدا، وإنما الخلاف لفظي، هل الأحكام الشرعية قيدان أم قيد؟ الصحيح أنهما قيدان، كل لفظ منهما منفك على الآخر. ولذلك قال هنا وإن آل ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى، وهذا صحيح، إذ الظاهر من الألفاظ المتعددة في معرض التقييد أن كل منها قيد مستقل لا جزء قيد، هكذا قال قرافي في نفائس الأصول، نفائس الأصول، نعم. إذن الشرعية المراد بها المأخوذة من الشرعي، وحينئذ احترز به عن الأحكام غير الشرعية فأخرج العقلية وغيرها، وأما العملية هذا يأتي بحثه غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.